نرجع مستمعينا في صباح كيك باللي مواصلين مشوارنا 29 دقيقة نواصلوا في الكارتير تابل نتحدث على التحضيرات والاستعدادات لشهر رمضان الكريم سواء كان فيما يخص المواد المعروضة المواد الاستهلاكية ولا زاد الأسعار. نرجع معك الهادي مرحبا من جديد أهلا وسهلا تحية بيك. نعم الهادي حكينا على الاحتكار بعض الأساليب اللي يعتمدها البعض بطبيعة ديما الاستثناءات موجودة بعض الأساليب اللي يعتمدها بعض التجار في إخفاء الأسعار عدم إشهارها ولا زاد الترفيع بشكل ملفت للأسعار دون طبعا قانون ينجم ما عندهمش معناتها حتى قانون ولا حتى بلاغ صادر من المصالح المعنية. هي المصالح المعنية في حد ذاتها اليوم في تونس محل نقد نظرا لأنه الارتفاع اللي مثلا تقره وزارة التجارة ينجم يكون مجحف بالنسبة للمواطن يضر بالمقدرة الشرائية للمواطن عموما للاستعدادات والتحذيرات فيما يخص الجانب هذا. هو مبروك شوفي احنا تو ثم بعض المواد اللي تشهد يعني نقص على مستوى يعني نقول تزود في الأسواق على غرار مادة السكر وأيضا مادة الزيت المدعم. أنا دعوة من هنا إلى مصالح الإدارة أو من الجهوية للتجارة بقبلي باش تعدل أوتارها قبل حلول الشهر هذايا. ثم حاجة أخرى الضرب على أيدي المحتكرين والعابثين. أنا باش نسأل سؤال مواطن بقبلي هذاك وقت يشوف كاميون داخل الجهة هذه يعني وين ماشي يعني وين يتوج. ثم حاجة أخرى أنا ماني باش نتهم حتى حد ولا أرى حرجا زادة ولا أخشى خشية تلائم لو كنا نشوف حاجة وهو من تو الشركات هذه رأي ثم دورة مع بعض. إذا الشركة هذه هي المزودة تتحمل المسؤولية فما عليه نولوش توا يا رسول الله نحطوا عون من أعوان المراقبة الاقتصادية قدام كل شركة باش يخرج وباش يشوف وإلا دعوة للتاجر اللي جي أنت كليون عندي وأنت ما نش عارف وأنت تقضي بقيمة كذا وهذه الدبوزة وخارج بها بالليل وشوف أساليب ماشي. أنا ما نيش باش نتحامل عليهم الكل بدرجة أن هي منظومة كاملة منظومة كاملة حتى واحد ما اليوم اتقوا ربي اتقوا ربي في المواطن البسيط اتقوا ربي في البلاد وراك ما تعمر شيء تهنى ما تربح حتى شيء يظهر لك انك باش تعمر ولكن والله لا والله لا يخلف لك شيء والله مال بالطرق الملتوية هذه وبالطريقة لانك انت في الاخر المواطن هذاك اخوك المواطن هذاك قريبك وممكن انت تكون اخرج من اطار هذاك وبرا في منظومة اخرى تلقى روحك انت ضحي حط نفسك ما موضع المواطن. اليوم خلينا نشوف احنا ماذا بينا حتى التاجر زاد ما يخسرش وصاحب الشركة ما يخسرش. اليوم الإدارة الجهوية والإدارات الجهوية في كامل الجمهورية مطالبة فعلا بفتح الملفات هذه نشوفوا شنو مستوى تزويد الأسواق وتزود الأسواق ككل بالخضر والغلال خلوها المواطن هذايا بربي يشوف وكل يخلص في حظيرة 320 دينار. انت هيك يا صاحب شركة ولا يا تاجر ولا انت يا مسؤول في كرسي بربي 320 دينار تتعمل بها قهوة في طاولنت تعمل بها قهوة في طاولن تشوفوا عائلات تخلي البسمة في في في في في الديار كاملة تمس عملنا على ظهرة التسول تنولوش توتي نولوش نقولك بلي توتت راو قلت لك راو ثم اللي يحكي أن قبلي لباس مخطئ واللي يحكي أن احنا في يكذب باش نقولها بكلمة بفصيح العبارة زيد مو صحيح. لكن الناس هنا تعلمت أنها تعلمت الأنفة على الأقل خلينا نشوفوا في هذي احنا ندافعوا زيد على الخضر معناها البعض سواء كان الخضر ولا الغلال ولا التجار ولا القصابين ولا باعي الأسماء من التهم وحتى حد وأصحاب الشركات ها مش تولي كلام واضح. ولكن خلينا نشوفوا شنو وين الإشكال هات نعملوا يوم مفتوح هات نشوفوا معناه مختلف الأطراف وما نحبوه زادة اتخاذ إجراءات هكذا زجرية ضد تاجر رو يسيئنا وقت الغدوة نسمعوا أن التاجر معناه مخالفة وكذا في نفس الوقت زادة ولكن زادة ما تعطيش نفسك أنت زادة في نفس الوقت الهادي نجم التجار هم في حد ذاتهم عندهم مشاغل وعندهم مشاكل هنا قلنا والله ماذا بينا يا مبروك يجوا احنا هاو بحذنا المنبر هنا السيدي هاو دعوة لهم مبروكة من هنا تعالوا نهار الكلكم ونجيبوا معاكم الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي نجيبوا الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي وهات نفتحوا الملف هذايا وخلي الأطراف الكل كل واحد بدلوه ونشوفوا وين الإشكال حقيقي. اليوم زادة ما نحبوش راو يكون ثم حلقة مفقودة في الوسط انتم شفتوا الكل غيبتم المواطن في هذه الحلقة يعني جيب هو بتمر جيب هي تفارق هو وجاي رمضان المصاريف جاي رمضان المصاريف بربي هذه دعوة بعد رمضان عدوان مبروكة عدوان عدوان ثلاثي ما أنزل من سلطان السناد وحدها والسيق وحدها وما زلت حاجة أخرى في البلاد هذه في بالك باش نوا في بالك أن المواطن معاش يبطر بشي هو اللي يخلص فينيات في الطريق كما الكرهب معاش يبطر بحول الله في الشارع تمشي تخلص على قد الكيلومترات اللي مشيتها في النهار هذا ايش مازال هو وجاينا بحول الله فهمتني ولا وهو يمكن أقل واحد باش يخلص خونا علي الدرمولي خطر بالعكس أكثر واحد يمشي فينا علي الدرمولي تحية لي مبروك المشكل والله حقيقي خلنا ناخذه والله رجاء أنا نقول هاو دعوة لخيرنا التجار ثم حاجات أنا ممكن مبروك خافي علينا ما ندعوش أنا نعرف كل شيء اليوم زاد الإدارة الجهوية للتجارة بقبلي في شخص مدير الجهوي بربي ما يسالش لو تفضلت وتكرمت ونحاول نخرج مع بعضنا خلينا نشوف الاستعدادات ثم زاد مبروك زاد راه حتى المواطن يتحمل مسؤولية قولي لي كيفاش عندنا اللهفة اللهفة الله يهدينا أنا نقول فضاء تجاري ما نحبش نسميه فضاء تجاري معروف قبلي يا حال الأول في رمضان كي توصل لك الرسالة 12 مليون 13 مليون معناها تعالى وكأني به معناها ما نشني عارف أن التسابق وتلاحق وتهافت على هذه المواد هالعقلية معناها بصراحة هذه عقلية معناها نعيش فيها أنا ما نشني ضد الفضاء هذا يا ربي زين عليه إن شاء الله مال على مال لكن أنا نقول حاجة برك هالناس هذية الناس هذية اللي تنا ولي كذا باللي بينه وبين نفسه بعد يعني باش يحس معني وصفوف وطوابير في كل مناسبه رانا رانا كنا رانا هنقولها بصراحه باش ما نستثنوا حتى حد تقريبا خلي نشوفوا العقليه هذه هالعقليه في التوانسه هذه يعني وهالعقليه في هالنفزوات كنا زاد نتحملوا فيها قسط وافر من المسؤوليه معنا كذا ثم حاجه اخرى شوفي مبروك تو تعرفي في بالك تو اش مازال على رمضان ان شاء الله كان شهر تقريبا شهر حتى تشوفي ايام تقريبا حتى تشوفي الهجوم الكاسح معناها على الجمعيات التنمويه ماشيين معنا تو ناس ماشيه باش تاخذ قروض باش تعدي بها الشهر الفضيل يعني انا نقول في الحكمه هذه الحكمه ان على الاقل يكون عندك نوع من الترشيد الاستهلاك وتكون حاجه اهم وعيك يا مواطن يا خويا مش مطلوب منك ومش مشروط عليك ومن حقك زاده وخلنا نتعلموا حاجه ها باش يقولوا يقلب خليني قلب خليني مسي اعتبرني قلب خويا تشوف ثم خلل معين في اسعار يا خويا عندك رقم واعلم اعلم نعم شنو المشكل انا معناها انا مانيش عارف علاش انا كنحس كما انت من واجبك او من واجبي انا باش ندفع لك مقابل كذا اليوم انت زاده من واجبك زاده باش تحترم الضوابط والنواميس راو واضحة العملية يا خويا علاقة احترام مبنية من بناتنا بخلاف هذايا طبعا الهادي نعرفوا اللي أبناء القطاع في حد ذاتهم نظرا للمشاكل اللي يعانوا منها فما شكون يلوح بإضراب في شكل معناتها التوقف على الانتاج مثلا بعد شوي ان شاء الله باش نطرح الموضوع خاصة في مادة مهمة برشا لشهر رمضان نرجع بعد الفاصل الإشهاري الهادي نواصلوا موضوعنا إذا كان عندكم تقولوا معنا تتصلوا بنا على 75 493 859. Carte sur table. Carte sur table. نرجعوا لموضوعنا ونرجع معاكم ونوصلوا المشوار نرجع معاك الهادي كيف ما قلنا اليوم المخاوف ربما المواطن من الارتفاع الأسعار بعض السلوكات الغير مسؤولة من بعض التجار كما البيع المشروط كما الاحتكار كما التحكم في الأسعار وغيرها آخر الأخبار تقول بأنه الغرفة الوطنية المعنية بإنتاج وتصنيع وتجميع الحليب كانت قررت أمس الأربعاء تعليق نشاط الحليب المعقم نصف دسم ابتداء من الاثنين الجاي والإيقاف الكلي لنشاط التجميع والتصنيف والترويج لمادة الحليب بداية من 30 أبريل القادم وكانت أكدت كل من الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان مشترك أنه أفق التوصل من الطرف الحكومي إلى اتفاق حول حتمية المراجعة الفورية للأسعار عرفت انسداد يعني نشوف الغرف والنقابات وغيرها اللي تحب معناتها توصل مطالبها وتعاطي اليوم الحكومات مع المطالب هذه. انسداد فوق التواصل والتفاوض. اعتبرت زاد الغرفة انه لنظمة اجتماعها بمقر منظمة الأعراف ان المراجعة الفورية للأسعار على مستوى كافة حلقات منظومة الألبان هي الحل العاجل لإنقاذ القطاع. كيف ما قلنا احنا نتحدث على قطاع مهم جدا في شهر رمضان الله كريم، مصاعب بالجملة تلوح في الأفق قبل تقريبا شهر وأربع أيام كيف ما قلنا من شهر رمضان، تداعيات هذه الكل نتحدث على قطاع الحليب والأجبان، فما بالك باقي القطاعات. هو شوفي مبروك، احنا في خضم المدة هذه كل عيشوا على وقع تحركات ووقع تلويح بإضرابات ووقع تلويح بالمقاطعة. أنا باش نسأل سؤال برك، هالمواطن المسكين هذا يعني انت تزيد سواء كان هاو نسمع بالنقل ده لهم الحق، ممكن معني مانيش ضد اي، وهاو القطاع الحليب زاد معناها فهمتني هذولا يحبوا نفس الشكل وممكن غدوا ما نعرفش انا من شكون اخر. في خضم هذا الكل المواطن المسكين مشاف العفس مشاف الرجلين، هذه حاجة. حاجة ثانية، اليوم مبروكة قدمين على مرحلة ومرحلة بربي معاش نحبوا نشوفوها، أكل مشهد سيء وكالرد السيء، يعني ما نبيع لك إلا ببيع مشروط فهمتي ولا، ولا نبيع لك إلا ما تشري هذا وإلا إلا ما تقضي مني بما قيمة كذا. هذه رأي أشياء من المفروضة من المفروض إننا تجاوزناها وما نحبوش نمشوا إلى الحلول الزاجرية ولا اتخاذ إجراءات زاجرية في شكل في شأن فلان. اليوم رانا إذا حبينا فعلا نشوفوا راهو ماهيش زياده ساعات زيادات مش هي نعم. حل الامثل راي فهمتني نعم. اليوم انا ما خلونيش نقول هالمقوله هذه، ان اليوم نخدموا باش يعيشوا هما باش تعيش النخبه السياسيه، ندفعوا الضرائب باش تعيش النخبه السياسيه. جيتوا على الحلقه المفقوده في ان نقول على الاقل الابسط شفتوها، وهي تحط عليها تراكمات وزيادات ما أنزل الله من سلطان. نعم. اليوم شوفوا قطاع، شوفوا يعني شنو المدعم، شنو الممكن تتدخل فيه الدولة، شنو الممكن كذا، ثم حاربوا أشياء أخرى. أنتم حاربوا من قبيل هالفرينة المدعمة، ما ونسموا الأشياء مسمياتها علاش نبقوا الخشية اللي عندنا، الفرينة المدعمة اللي تتباع بكذا، نشوفوا مساراتها وين، شوفوا الأشياء المدعمة وين قاعدة تخرج. هاو المشكل الحقيقي في هذا الكل، هات نتناولوه المسألة هذه، هذا مسكوت عليه على خاطر ما عندهمش الشجاعة، ما عندهمش الشجاعة باش يتكلموا، ما عندهمش الشجاعة باش يكشفوا على المسؤول. اليوم خلنا ما نتهم حتى حد، وكان عندي بالاسم نسمي ولا أخشى خشية لا، ولكن مش هذا الحل. وما نحبوش زادوا خيانة التجار ولا الخضارة تجي عليهم هم الضربة بعدين. الأكيد أن هي يعني سلسلة سلسلة تبدأها من فوق وانت هابطة. خي انت يا نعم. ثم مواد لما يتحكم فيها اباطره المانيفست تي تدخل هنا كيما الموز وكيما مش عارف انا شنو، يا اخي يحكم فيها مواطن بسيط يجيبها ولا كذا الدوله تي ما اباطره المانيفست جايه وتجاره الاحتكار والضرب وترى شنو وها ورد ب 4000 تي قديش يجيب هو تي ما قديش تشري تشرب دينار ب 800 يتباع لنا هنا يوصل لهنا ب 4000 و 4500 معناه، وحتى كان جات في طعمه مع احتراماتي ليها اليوم ثم حاجتي انا في اعتقادي ثم الجانب التوعوي، جانب يعني أنا نقول في المواطن زيادة كامل. فيش المواطن؟ المواطن في حاجتين، كله فلاء، ثم أن المواطن يكون هو صمام أمان نفسه. نشوف أنا واحد أخطر ماش نهز تليفون ونعلم وما عندي حتى مشكلة في حقي، كما أنت يا أخي أنت بيع لي بلاش بلك عطيني بمزية أنت فهمتني، كما أنت زيادة تخدم ومن حقك باش طلبني اني انا مقابل كشي هذا كانت فعلا انا زاد من حقي كي نرى ثم نوع من اليوم مشكلتنا كنا سلبيين من ضمن هذه وكنا معناه كده. ثم حاجه اخرى بربي يا مبروكه وهذه ملاحظه في الاطار الموضوع هذا، بالله يختوكم من اذاعه نفزاو، بالله يسيب عليكم من هاو متناولوا هاو ملف هاو يخزر لك في الطريقة ترى شنو، هاكم اجبتوا قطاع ترى شنو الصحة، هاكم اجبتوا قطاع التاكسيات، هاكم من النقل الريفي شنو المطلوب من الحالة هاكم ما هاكم ما معناها اجبتوا ترى شنو. يودي نسألك سؤال، اودي يا ابن عم هذا مرفق عمومي راو هذايا اللي عندك انت هو مرفق، افهمها اش معناها مرفق. ما جيناش للدار، راو لك الحق في الاحتجاج وقت نزول دارك ونطرق باب دارك ونشوفوا اسرار دارك، ما دامك انت هذا في علاقه بالاخر والاخر هو منا ومنك ايضا. ثم انت اقلب انت نفسك يا سيد هذايا اللي تحكي تو، كي تمشي انت غدوه للسبيطار ولا السبيطار ماشي في منظومه اخرى مثلا تاع هكا شراع، تي ما تجي تتشكي تتذمر. اليوم خلوها اسمعني، حيدونا على المشهد هذايا، خلونا اللي عنده رد. راه وقتاش انت تلوم المنبر هذا، تلوم المنبر هذا وقت اللي ما يعطيكش حق الرد، لكن غير هذا ماكش انت اللي بتجي تقول لنا خطوط حمراء. ما عادش ما حط حتى خطوط حمراء في البلاد الا الا الا الا وقلناها من قبل، الا في مستوى مؤسسه عسكريه معناها فهمتني واجب التحفظ في مثل هذه الاشياء. نعم. نظرا لطبيعه المؤسسه. نعم. عاد هذا. نعم. مبروكه. اليوم لو كان حبينا بصراحه حبينا نكونوا واضحين وعلق النجف مع الجهه هذه وندعو، يجب أن تكون عندنا جرأة في تناول المواضيع. أنا ضد أن باش نمسوا أشخاص وإلا نجينا تهم شخص بالباطل. إحنا نحكو في ظاهرة، في ظاهرة ككل، تهمناش اسم، قلناش واحد احنا بعينه ما عندناش، لكن حكينا كظاهره، كظاهره موجوده. نعم. الظاهره موجوده اليوم، لابد من التصدي لها. نعم. لابد من معالجتها. نعم. ثم حاجه اخرى، ماهوش هم زاد وحدهم اليوم الاداره الجهويه للتجاره تتحمل كامل مسؤولياتها في تزويد السوق. اليوم اليوم يلزمها تقف هي، واليوم واليوم يلزمها تسعى ايضا. انا نسالك سؤال، خلي معناها حتى سامحيني مبروك، ورغم اني هالدخان ان شاء الله ربي بعد علينا من واحد من الناس. انت اليوم مش تنتظر انت اذا ثم ازمه دخان في مستوى قبضات. انت اليوم ثم ناس مثلا اي حاجه مثلا دخان حتى ماده اخرى، ايش تتوقع انت؟ مين تتوقع الناس باش تعمل مسالك اخرى؟ صحيح ولا باش تمشي تجيب؟ انت وفر وفر يا سيدي. ثم باش المواطن انا نسال سؤال، انا لا لا انا نسال سؤال ما يسالش مبروك. انا مانيش ندافع على التهريب ضدها، لكن انت يا اخي كي تجي تطبلي باكو ب 4000 هي بليه لا غالي. المواطن البسيط هذاك اللي عنده دينار ان شاء الله يبعد عليها نقول البليه، تي ما وانت زيد شوف يا اخوي، هات هات انت انتاج تونسي ما يضاهي الانتاج هذاك اللي ماشي له هو، وبعدهم عاش تلقاها. لا لا تالي. مش انت جفا لا يزي تثقل كاهله ب 4000 و5000. انا حكيت راه الدخان مثال ممكن يكون على مواد سلكيه اخرى، وتجي انت تحب تجفف في المنابع يودي وين ماشي هالطبقة هذه باش تسحقها انت خلاص. ولا نفس الشيء في السبيطار، تجي مانيش عارف سكانير كذا وتبعث التراوين وتشنو. اليوم راهو الناس كل تحمل مسؤولية. البلاد هذه راهو 173 ألف ساكن، الناس كل تنتظر يا مبروك. والكل يعني تسملنا حاجة بركة، انها على الأقل تشوف نفسها في المشهد الإعلامي هذايا وتشوف صوتها. نحن لا ندعي أننا نملك الحقيقة ولا ندعي أننا معنا مثاليين أو طبيين، لكن على الأقل ثم جانب أن فتحنا مواضيع من واجب فتحها وما اتهمنا حتى حد. وحاجة أخرى بمبروكة باش نختمه بربي، اللي يؤنس في نفس القدرة أن عنده رد مقنع وعنده رد بعيد على أكل اتهامات وبعيد هاني جاي ترد عليكم أنتم قلتوا فينا بالله ينحى اللغة، قلتوا ما قلنا في حد، احنا نحكوا على ظاهرة. كان عندك أنت حلول، حلول جدي بيها حلول وتصورات من شأنها أنها ترتقي بهالمشهد هذايا على مستوى معنى التجاري وتعطينا حلول. نعم. بسيطة فضل غير هذايا زيت في نفس الوقت الهادي. ربما اليوم مازال كيف ما قلنا تقريبا شهر على شهر أو شهر على شهر رمضان، فعلا ننتظروا هل إنه الوزارة باش تاخذ إجراءات كفيلة بتوفير المواد هذه وربما التحكم في الأسعار والتخفيض زادة من بعض الأسعار، ولا باش نبقوا في متابعة الموضوع. نشكرك برشا بطبيعة مبروك حاجة. نعم. بركة بربي أنا قبل ما بربي اتذكروا حاجه بركه. نعم. انك العائلات الموته يعطوا فيها في 40 دينار. بربي اتذكروا حاجه بركه، بالله بالله يا خيانا يا تجار ويا ناس كلكم اتذكروا 40 دينار. انت 40 دينار تعرف شو تعمل بها؟ على طاوله فطور تاكل بالضعف نتاعها، والضعف نتاعها ال 40 دينار اللي كليبها ذاك تلقاها في القمامه بعد المغرب. وشكرا. للاسف. نعم شكرا لك الهادي، وهكا نكون وصلنا نهايه المشوار. قبل ما نختمه فما سبيسيال ديديكاس بصباح تهدي كل اغاني الحصه لبنتها خديجه لليوم تحتفل بعيد ميلادها، وتهدي لها مصطفى كامل كل سنه وانت طيب، وتحب زاده تهدي لها كل الاغاني ان شاء الله كل عام وهي بألف خير وربي يبارك لك فيها. هكا عزيزي نكون وصلنا لنهايه مشوارنا من صباح كيقبلي لليوم، برشا مواضيع ان شاء الله غدوه زاده نطرحوها في نفس التوقيت وديما على الموجه 97 4 اف ام. اجمل التحيات توصلكم من مبروكه جبل الخدمه لكم البرنامج وحسين الجمني اللي كان معنا في الجانب التقنيه.